نبدأ هذه الحلقة بتوجيه نصيحة منكم أحسن الله إليكم إلى المسلمين والمسلمات في كل مكان بعد أن من الله عليهم بدخول هذا الشهر المبارك ونحن في أيامه الأولى. ما نصيحتكم للمسلمين في استغلال هذه الأيام والليالي المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شرع لنا من الدين ما تزكو به نفوس المتمسكين به ويعظم قدرهم عند ربهم بقدر ما يعظمون حرمات الله جل وعلا ويتجنبون محرماته، فله الفضل والحمد وله المنة والشكر، فما من نعمة إلا فمنه، ولا تدفع نقمة إلا بأمره وقضائه وتدبيره سبحانه، لا إله إلا هو. هنيئا للمسلمين عموما في كل مكان دخول شهر رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدومه ويبين لهم فضله وجزيل آثار الخير والمرابح فيه، وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم يولي شهر رمضان من العناية والاهتمام ما لا يليه بقية الشهور. وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في هذا الشهر المبارك. فالمؤمن ينبغي أن يحرص غاية الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، يجعل صلته بالقرآن الكريم صلة وثيقة، يستغل غالب أوقات بل كل أوقات فراغه التي يصرفها في مطالعات غير علمية صحيحة، يصرفها في تلاوة كتاب الله وتدبر معانيه والانتباه لما يكون فيه من خطاب وما يكون فيه من نهي. هل قصر فيما تنطوي عليه الأوامر؟ هل تجرأ إلى ما تتوجه له النواهي؟ ليبادر ذلك كله بتوبة متكررة واستغفار. شهر رمضان المبارك ينبغي أن يعتنى به أكثر من غيره من الشهور، يصان عن كل مكروه ويعتنى به في أداء الواجبات والنوافل العبادات. الفرائض أمرها معلوم، لكن من واظب على النوافل فاز بخير عظيم. إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول عن شهر رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا أيها المذنب من متكلم وسامع، ليتم يحصل التفكير من الجميع بالإكثار من التوبة إلى الله والاستغفار والجد والاجتهاد. هذا الشهر المبارك شهر المواساة، شهر الإحسان إلى عباد الله، شهر الإحسان من المرء إلى نفسه بحملها على طاعة ربها وزجرها عن ارتكاب المعاصي، العناية بتجنب الظلم، فإن الظلم محرم في كل وقت ولكنه في الأوقات الفاضلة والأزمنة الشريفة يكون الوزر فيه أشد والإثم أعظم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في من فطر صائما: كان له مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. الصحابة حريصون على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم الكثير الذي لا يستطيع أن يفطر أحدا، فقال: ليس عند كل واحد ما يفطر به الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. فلينظر المرء المسلم ولا يحتقر من المعروف شيئا. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم عن هذا الشهر المبارك الذي فرض الله على العباد صيامه وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، يقول عنه صلوات الله وسلامه عليه: إنه إذا دخل هذا الشهر صفدت الشياطين ومرضت الجن، يعني لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون عليه ولا شك أن المصفد ليس كالميت، له شيء من الأثر. فلا يقول الإنسان ما دام صفدوا لا نبالي، ما من ذنب إلا للشياطين دخل في الإغراء به والإغواء إليه. فينبغي للمسلم أن يحرص على صيانة سمعه وبصره ولسانه، يحرص على يتكلم إلا بخير، يتجنب الغيبة والنميمة، يقلل من الكلام الذي لا فائدة فيه، يستعيض بما فيه فائدة عظيمة وأجر جزيل بالإكثار من ذكر الله إن كان سائرا، وإن كان جالسا فليكثر من قراءة القرآن. القرآن له شأن عظيم، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن القارئ بكل حرف 10 حسنات، 10 حسنات. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر أيها المسلم والمسلمة، إذا قرأ الواحد ربع جزء حزبا أو نصف جزء أو جزءا يبتغي بذلك وجه الله، كم من الحسنات يجنيها، كم يحول بينه وبين المعاصي اشتغاله بتلاوة القرآن. وليتدبر، فإن الأوامر تحتاج إلى يتنبه الإنسان لها، فإنها تأمر بخير وتنهى عن شر. ليحرص على القراءة التي فيها تدبر، لا يهذ هذا الشعر، ولا يقول الواحد أهمي أن أصل إلى آخر المصحف، بل يكون همه أن تكون القراءة معها تأمل وتدبر. يمر بقصص الماضين وما حل بهم، لماذا حل بهم ما حل؟ لارتكابهم ما حرم الله، وإعراضهم وتركهم ما أوجبه، فإن الله لا يظلم الناس شيئا. في هذا الشهر المبارك إعانة عظيمة على صلاة الليل، ينبغي أن لا يتساهل الواحد ويقول أفضل الصلاة ما كان في البيت. لا شك أن أفضل النوافل ما كان في البيت إلا المكتوبة، لكن الذي قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني في التهجد في صلاة الليل، كتب له كأنما صلى الليل كله. ونبه إلى أمر مهم يغفل عنه بعض الناس، ولا سيما الذين يدعون أنهم يتمسكون بالأثر، يقول أنا لا أصلي إلا 11 ركعة. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي نهي عن الزيادة عليها، بل قال ما يدل على أن المسلم فتح له الباب للإكثار من هذه الخيرات. صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. وهذه الكلمة مثنى مثنى تقتضي التكرار الذي لا ينتهي إلا إلى وقت خشية طلوع الفجر يوتر. فإذا صلى الواحد مع إمام يصلي أكثر من 11، لا يتعالم ويقول، تقول عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره إلا 11 ركعة، فإنها هي التي قالت أيضا إنه صلى 13 ركعة في الليل، وكذلك عن أم سلمة، وكذلك عن ابن عباس. فثبت في صحيح البخاري صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل 13 ركعة، إلا أن الإكثار من 11 ركعة هو الأعم. لكن كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ يطيل القيام ويطيل الركوع، ركوعه بقدر ما يقرأ القارئ 40 آية أو 50 آية. قال واحد منا إذا ركع بمفرده أو مع جماعة يصلي يبقون راكعين بقدر قراءة 40 آية أو 50 آية. الكثير منا وإن صلى في الليل لا يصلي 40 آية في كامل صلاته في غير رمضان، وأما في رمضان إذا صلى مع جماعة فتحكمه صلاة الجماعة. ينبغي ألا ينصرف إلا مع انصراف الإمام. ويا حسنى عمل إذا فاته شيء من الصلاة أن يقضيه إذا أوتر الإمام بركعة أن يشفع إليها أخرى ليتم ما قد فاته قبل الوصول للإمام إلى المسجد. ليحرص الواحد على الإكثار من الاستغفار، فإن كثيرا من الذنوب تمر بالواحد دون أن يتنبه أنها مرت لضعف القلب ولكثرة الشواغل والصوارف ولكثرة البواعث على ارتكاب كثير من المكروهات والمحرمات. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ينبغي للمسلم أن يحرص إذا كان الله وسع عليه أن يحسن إلى الناس، ففي الناس الملهوف الفقير المريض ذو الأسرة الكبيرة التي يعجز عن توفير كثير من لوازم عيشها يتذكر وليحسن الصدقة بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله. يتوجس أهل البيوت الذين لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكنهم يعرفون بسيماهم وما هم عليه ومظاهر أحوالهم. ليحرص غاية الحرص على نفع نفسه، ليواظب على ركعتي الضحى أو 4، لا سيما أصحاب الأعمال لا يتوجهون إلى أعمالهم إلا ضحى. أنصح كل من يتولى عملا بأجر لخاصة أو للدولة أن ينضبط في عمله غاية الانضباط، ليكون كسبه كسبا حلالا، فإن الكسب الحلال مؤثر في صحة القلب وحدة بصره وبصيرته. وأعوذ بالله أن أكون أقول هذا الكلام ثم أكون مقصرا ويلا كل واحد من التقصير، لكن نستغفر الله ونتوب إليه. فنصيحتي لكل مسلم أن يعتني بحفظ هذا الشهر عن كل ما يشين والإكثار من كل زين في هذا الشهر المبارك، والعناية بالمبادرة للإفطار إذا تحقق وقته، وتأخير السحور إلى أقرب حد، فإن أحب أهل الصيام إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. ولا يقول أن أحد إنني لست بحاجة إلى أكل وشراب في الصباح، قد يأكل آخر الليل ثم لا يحتاج إلى سحور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن السحور أنه الغداء المبارك. ينبغي أن تتطلع نفس المؤمن إلى تحصيل البركة، ليس معناه المبارك أنه يملأ البطن، ولكن لكثرة ما يكون فيه من الخير والنفع والإعانة على كثير من الأمور. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا للتدارك والاستغفار عن أي تقصير مضى، والتعاهد للأخذ بجانب الحزم في كل أمورنا التي نبتغي بها وجه الله، وأن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، ونتناهى عن الإثم والعدوان. ثم أوصي الجميع لمن في البيوت من النساء والذرية أن تكون لكل واحد منا رعاية بالغة فإننا مسؤولون عنهم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام ولي الأمر، صاحب الدولة مسؤول عن هذا الشعب. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته على أسرته ومن في بيته من خدم وغيرهم، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليفكر كل واحد منا بأمر هذه الرعية، وفي التفكير وفي السؤال يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يختم على الأفواه وتتكلم الجوارح. فإذا أريد توبيخها لما شهدت ردت برد مفحم، فلنتق الله. الشبيبة لا يتركون يسرحون ويمرحون، لسيما ورمضان، وما يأتيهم يقبل من رمضان عدة سنين ليس في وقت الدراسة. لا يترك الشباب مفلتين. نصيحتي لأهل هذه البلاد أن يتجنبوا الأسفار للخارج للنزه، وأن يحرصوا. إن بلادنا ولله الحمد فيها خير مكان وجد على وجه الأرض، فيها الحرمان، فيها المسجد الحرام مكة المكرمة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. تكن هممنا عالية ورغباتنا صادقة، واهتمامنا بالأرباح اهتماما نافعا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في شهرنا، ويوفقنا للعمل الصالح فيه، ويجنبنا بمنه وكرمه كل سوء وكل مكروه، ويصلح حال الأمة الإسلامية في كل مكان، ويرزقها حسن الإقبال على الله جل وعلا، وشدة الرغبة فيما عنده، والالتجاء إليه، وطلب كشف ويلاتها ومحنها بمنه وكرمه، إنه القادر على كل شيء. والله صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أبو أحمد، ربما استمعت إلى عدد من أسئلتك واستفساراتك في معرض ما تفضل به فضيلة الشيخ قبل قليل، أذكر أسئلته فقط مع أن جملة من إجاباتها مرت في حديثكم. يسأل عن قيام رمضان هل له عدد معين، ومتى يبدأ وقت التراويح، ويسأل عن حديث تسحروا فإن في السحور بركة، ما معنى هذه البركة، وهل الأمر هنا للوجوب؟ إن كان لكم إضافة على ما تفضلتم. لا مانع، لم يحدد النبي عددا للتراويح، وكان الناس إلى وقت غير بعيد في المملكة يصلون التراويح في العشرين الأول 23 ركعة، ويقرؤون في الليلة الواحدة جزءا ونصف الجزء. وكان الناس فيما يتعلق بالسحور لا يترك أحد السحور حتى ولو شربت ماء، وهم يتأثرون ومتأثرون بقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: إن في السحور بركة، أو كما قال لأحد الصحابة: تعال إلى الغداء المبارك. فإذا كنت تصلي مع من يصلون 23 ركعة كالحرمين، ويا حسنى ما بقي عليه الحرمان، فاحرص على أن تقتدي بالإمام مستمرا، ولا تفعل كما يفعل بعض الشباب ينعزل إذا صلى 10 ركعات ليدخل مع الإمام إذا دخل في الركعة الأخيرة الوتر، أخذا بقول من يقول: لا تصح الصلاة الصلاة في التهجد بأكثر من 11 ركعة. غفل ما هذا القائل عما في الصحيحين من قول عائشة روايتها وأم سلمة وابن عباس، وغفل عن معنى حديث صلاة الليل وقد سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الليل مثنى مثنى. نصيحتي لكل واحد أن يرتب نفسه ويعودها ويحدد وقتا ولو أكل طعامه قبل طلوع الفجر بساعة أن يستيقظ عند طلوع قرب طلوع الفجر ليتناول. الصحابة رضي الله عنهم يقول لهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه لا يقطع يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، كانوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويقول الراوي وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعتني بذلك الإنسان. فليس الاحتياط أن يقول تقدم خشية أن يكون طلع الفجر، لا، الاحتياط أن تحرص على أن تتيقن طلوع الفجر. بل إن بعض الصحابة في سفره يعقل راحلته بينه وبين المشرق ويبقى يتناول سحوره وهي بينه وبين المشرق لئلا يشوش عليه طلوع الفجر. فرحمة الله واسعة والله المستعان. صلى الله عليكم. يسأل أيضا عن أقوام يأكلون ويشربون والأذان الثاني يؤذن، ما صحة صومهم؟ صومهم صحيح إن شاء الله، والغالب أن المؤذن يحرص على أن يبدأ في أول طلوع الفجر، ونحن مخاطبون في القرآن الكريم بأمر إباحي، أباح لنا الأكل حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والتبين غير مجرد الطلوع، فالأمر واسع بحمد الله. أحسن الله إليكم. أختم هذه الحلقة بسؤال لأم أنس. في شهر رمضان المبارك أقوم بتحديد أجزاء معينة أقرأها في اليوم ليتسنى لي ختم القرآن أكثر من مرة، ولكن إذا جاءتها الدورة كما تقول هل أقوم بقطع القراءة وأقوم بالمراجعة غيبا، أو أكمل القراءة نظرا في المصحف وأختم بقصد الثواب وليس المراجعة؟ وإذا ختمت وهي حائض هل تعتبر لها هذه ختمة وتعتد بها في هذا الشهر العظيم؟ نعم، الصحيح أن المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، وما دام أنها تذكر أنها تريد أن تراجع المحفوظ فقراءتها وهي حائض من المصحف لإتمام ختم القرآن لا إشكال فيها بحول الله. وما في الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، الصحيح من كلام العلماء أن لا يمسه ليس المقصود بها القراء الذين يقرؤون، وإنما هو في موضعه أنه في كتاب مكنون عند الله جل وعلا، ويمسه إلا الملائكة المقربون. فاقرأي واستعيني بالله، وتستمع بقية النساء لما سألت هذه السائلة عنه، فإن الختمة في الشهر 3 مرات أو 4 خير من الختم مرة واحدة، والختم مرة واحدة خير من ما هو أقل من ذلك، فمضاعفة ثواب هذه الحروف العديدة الكثيرة جدا في القرآن الكريم تحصل، لا سيما ومضاعفة الحسنات في رمضان تزيد عن غيرها في غير شهر رمضان، فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.